بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاعتراض الأول عليه بالنزول لما ذكره المفقه الله السر من الناس كان مفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاعتراض الأول عليه أن التنافي بين الإسلام ليس بين سواء مبادئنا من ناحية لأن في الله لا يمكن أن يكون من بين متطلباتنا ولا من ناحية أخرى. الجواب من شبهه وأسرته والصمام فيقول بين الأحكام التكليفية مرحلة الاعتبار وإن في مرحلة الإرادة وإن في مرحلة البناء. هذه العناصر الثلاثة ذكرنا في الدروس السابقة. فيقول التضاد بين الأحكام التكليفية لا يكون من ناحية الاعتبار، فالاعتبار خفيف المعونة فلا يغاد اعتبار حكم تكليفي مع اعتبار حكم تكليفي آخر. فمثلا اعتبار الوجود، اعتبار الوجود هو اعتبار الفعل بدون المكلف، واعتبار الفرم هو اعتبار صرف الفعل في ذمه المكلف، فلا اعتبار بين الاعتبارين. فهكذا تفيد الاحكام التكليفيه في مرحله الاعتبار لا تبقى بين الأحكام التكليفية، فقط التضاد في مرحلة الإرادة والملاك. مثلا في مرحلة الإرادة والملاك الوجود الملاك المصلح وملاك الحرمة المفسد، اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد مصلحة. وكذلك في مرحلة الإرادة والكرامة، ففي الوجود المولى يريد الفعل، وفي الحرمة المولى يكره ويبغى الفعل، فشيء واحد لا يمكن أن يكون محبوبا ومراما ومرغوبا. وهكذا إذا كان التكليف تكليفيا والتكليف الآخر إلزامي، ففي مرحلة الملام التكليف الإلزامي مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، أما التكليف عدم مصلحة منه، فبصير تناقض في فعل واحد مصلحة وعدم المصلحة، مفسدة وعدم المفسدة. ومن ناحية الإرادة كذلك، التكليف الإلزامي إرادة أو كراهة، والتكليف التكليفي عدم الإرادة وعدم الكراهة، فشيء واحد لا يمكن أن يجتمع فيه التكليف الإلزامي والتكليفي، لأن من كبير الاجتماع أن تنظيم، فهذا الفعل مراد إذا كان متعلقا بالوجود، وليس بمراد إذا كان متعلقا بالحكم التكليفي في الإرادة. وهكذا الفعل مضغوط إذا كان متعلقا بالحرمة، وليس بمضغوط إذا كان متعلقا بالحكم التكليفي. اجتماع الحكم التكليفي والحكم الإلزامي لا يمكن، لأنه من تمييز اجتماع النتيجتين في فعل واحد. هذا من ناحية المبادئ، مبادئ الميلاد والإرادة والكرامة. وإما من ناحية الملزمة المنتهى يعني متطلبات حسن السماع يعبر الشيء وهو مقام الانفكار التنازل بين الاحكام التكليفيه في مقام الانفكار. فمثلا الوجود والحرمه لا يمكن اجتماع عنهما في فعل واحد في مقام الانفكار، لان فعل اذا كان واجبا العقل يحكم باتيانه انتقالا للوجود، واذا كان نفس الفعل متعلقا للحرمه العقل يحكم بتركه انتقالا للحرمه. فحكم العقل بلزوم الامتثال فعلا وتركا لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد في عمل واحد. وهكذا في مقام الامتثال لا يمكن الاجتماع بين الحكم اللزومي والحكم التخصيصي، لأن إذا كان الحكم اللزومي من دليل الوجود أو الحرمة العقل يحكم بلزوم الفعل امتثالا للوجود، وإذا كان متعلقا للإباحة اللي هو حكم تخصيصي العقل لا يحكم بلزوم الفعل. فالعقل يحكم بلزوم الفعل ولا يحكم بلزوم الفعل، اجتماعهما في شيء في عمل واحد غير ممكن. وهكذا بالنسبه للحرمه العقل يحكم بلزوم الترك امتثالا للحرمه، واذا كان هذا الفعل متعلقا بالاباحه معناها ان العقل لا يحكم بلزوم الترك. ففي فعل واحد العقل يحكم بلزوم الترك وعدم لزوم الترك، هذا من دليل اجتماع المتضادين او من قبيل اجتماع النقيضين. اذا نظرنا الى الفعل والترك لا يمكن عمل واحد يفعل ويفرض. فعلى كل حال فالسيد مسعود رحمه الله عليه تبعا للمحقق الاصفهاني يقول التضاد بين الاحكام التكليفيه مو في مرحله الاعتبار بل في مرحله المبادئ ومرحلة الانتثار. الآن لما عرفنا هذا التضاد بين الأحكام التكليفية في مرحلة المبادئ وفي مرحلة المنتهى بتعبير السيد الفوئي أو مرحلة الانتثار، يأتي إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هل هذا التضاد موجود بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ مثلا شرب السفن في الواقع حرام ولكن المكلف يجهل ويشك في حرمته، فالحكم الظاهري هو إصالة الإباحة، كل شيء حلال. هاي إصالة الكلية تثبت كلية شرب السفن وفي الواقع حرام. فالآن هل هناك تضاد متناسب بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ فالشيخ هو يقول من ناحية الاعتبار بين الأحكام التكليفية لا تضاد بينها. نأتي إلى المبادئ. بالنسبة للمبادئ المصلحة والمفسدة في الحكم الواقعي متعلقة الحكم. في هذا المثال المفسدة لو فرضنا شرب السفن في الواقع حرام، المفسدة في نفس الشرب شرب السفن، هذه المفسدة صارت داعيا لجعل حرمة في الواقع لهذا العمل. أما الإباحة المصلحة في الجعل فصار مصدر المفسدة ومصب المصلحة مختلفة. مصلحة التي دعت إلى جعل حكم ظاهري في نفس الجعل، وأما المفسدة التي دعت إلى جعل الحكم الواقعي في متعلم الحكم. فملاك الحكم الواقعي متقدم على الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي في طول الميلاد. أما الميلاد للحكم الظاهري بالعكس على طول الحكم. فما اجتمع هذين الميلادين في شيء واحد حتى يستلزم اجتماع الطفلين. هذا من ناحية النهج والمبدأ. أما من ناحية الامتثال ونرك الكلام على أساس نقطة. النقطة الأولى، العقل يحكم بلزوم الامتثال التكليفي لكن في واصل جدا. لكن هناك تكليف في الواقع ولا نقل إلى الكلام، العقل لا يحكم بلزوم الامتثال. نحكم راهين عند عدم وصول العقل لا يحكم بلزوم الامتثال أو بالعقاب الحكم على بعض. هذه النقطة. والنقطة الثانية، الحكم الظاهري في طول وقت واحد. ليس في الحكم الظاهري علم الموضوع الحكم الظاهري والفكر والجهل بالنسبة للحكم الظاهري. أو لا يكون المكلف جاهلا وشاكا في الحكم الظاهري حتى يدعى من هذا المكلف الحكم الظاهري. من العلم صرت دون أصلا لا يمكن تناسب وثبات بين المقصود في مقام الحكم. وحتى نعرف هذا المثال من قبل المنزل الشيء من المراهي هم تبسين مثال غلاف الجمعة إذا كان تحصل بريد حرام في الوانع لبين الصحان أتفقنا من جدا وهنا المنزل فقم بحرينه من الأصحاب والأقراء إلى الفضل هنا المقام المنزل لن أتضاف بين هذا الاسمين لأن الحكم الوالي على أساس النقطة المكتبة على طول الحكم الوالي لأنها ردة الشك في وجود صلاة الجمعة رغم ذلك يا حكم الوجوب الحق ان كان شاك في براءه فيتم الوجوب على الذنب الحكم الظاهر في طول الحكم الوالي طبعا قلنا العقل يحكم بوصول الامتثال للتكليف من المولى شرط ان يكون الاعتبار لم يلزم الان من الامل الاول اذا كان الحكم الواقعي ناجا من الكلام وبالحكم في فرض المثال فلا يوضع الحكم الظاهري حتى يكون العقل المجنون بفعل الحكم الظاهري الحكم الظاهري يمكن للدائي موضوعه موضوعه حتى الجهل الان يقول الدائي بالحكم الظاهري قبل الحكم الواقعي لان الواقع غير مجنون بعد يكون بلزوم بفعل بعد اصل الحكم الظاهري بفعل الموضوع وعندما يجد المكلف بحكم الواقعي فهنا العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري لان الحكم الظاهري هو الواقع ولا بزوج واقع بسبب الشك في الحكم واقع فأصلاً الحكم الواقعي ما واقع إلا أنه يحكم بزوج إنساني يحكم صف بزوج مثال الحكم الظاهر لذلك المكلف لا يصير لما يعلم بحكم واقع فلا حكم ظاهري وإما يجب في الحكم الواقعي فهناك حكم ظاهري ولا الحكم الواقعي غير واصل لذلك العقل يحكم بزوج إنسان الحكم الظاهر فقط لا تضاف حكمته وحكم الاتصال ولا تضاف بين الحكمين من أحد المبادئ لأن لا في حكم الظاهر أما الحرم يعني الحكم في طول الميلاد أما في حكم الظاهر الميلاد في طول الحكم يعني مقطع تربع على الجاهل فلا ترادف بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بين هذا التقييم بالظهور سبع شبهات تراد في الأحكام الظاهرية التي تكون مفادا للأصول الأمن وإما شبهة تراد في الحكم الظاهري في الأعراض اختار ابنه جواب شريف النائم وعد مكيف وكيف جواب على النائم ثم يرد على السيد السيد شبه أنه لا تراد بين الحكم الظاهري قبل الباطل نحن الملاك على أساس أن الملاك حكم الظاهري يجب أن نفس عمل المجلس نفس عمل يكون جاعي من جاعي القرن ومطرح في نفس العام يكون جاعي لأنه أما المصلحة في نفس الباعي الحكم الظاهري سيد شهيد أن نحن لا نتطوع هذه المصلحة تكون مترتبة على نفس الباعي يقول مثلا لو فرضنا من باب الإفتراض أن هناك مصلحة في نفس الجهة ومثل في فعل بقدر موارده مولى رأى مصلحة في نفس جهة ليكن بحيث يكفئ شخص الحاجة فعن شر ذلك هو على نفس الجمع البعض يوصل من المولى حتى تتحقق هذه النقطة لكن بصورة علمية كذلك العصر ما لها المنزل الله وضوجة سواء عن المنزل يطرع أن يطرع لكن بصورة علمية على فرق كان هل مبعش على فرق السلسلين هذا دور أهل المنطار متوكلون ورجلين أنه يحبون بعيد عقل الهاجة عن عمل هون هذا حكم مرجع على حق المرحب وحفر أن المهيدة المال العالي حكم على خلق ذلك يا عم فهذا بيكون حقا من الدواء فيرجع لا يكون من بالله من المؤمن صار من مرحب لأن تحسين حتى النفسي هذا الشكل تشري عز وجل قول ما الله عليه ولكن هذا ما رأى الشكل الشكل الرابع في الكامل سنة الأهم وعيد كان على هذا الوعد فعلم في الاضطراب يعود الى الالف وعطى يتقون نتجه هذا انا لم يرى في العمل مثل المصلحه في صلاه والله والجهاد هذه المصلحه سابت العمل بقطع النظر الحكم فقط ضرب كل شيء ضرب حيث الى تحليل هذه المصلحه من دونه وهكذا نفسه في شغلها في تعاطي القاضي وما شابه هذه مبدأ بعمل بقطع الرعب الحكم فقط دوره في البدء هذه المبدأ المبدأ على العمل هذا نوع من الغرض النوع الثاني هذا النوع الاول يدعى الى الملة في الارض النفس الذي يتصرف على الله والمصلحة على الملة هاي المصالح والمصالح عارضة الى الملة والمولى يسأل ماذا يريد يريد تحصيل هذه المصلحة من بين الملة ويشوف المكلف من هذا المسجد جعل النوع الثاني من الغرض لا ركن على نفس الجعل شنو هذا؟ غرض ذات هذا المولى يجعل الوجود يجعل الوجود بأي غرض الوجود يكون محرك إلى العمل فغرض الملام جعل الوجود الحري وجعل الحري الزجر والمنع وهذا رب شرط التكليف على الجعل بشرط نفسه لما يصل الوجود أو الحرمة إلى المنف يمكن أن يكون محرك ما بصير ذلك يمكن ان يكون محرم هذا الوجود لو يكن هناك مواد من الانسان في نفس اذا لم يكن هناك حب الحواس وما شابه ذلك يصل بالفعل مرحله المحرم يكون محرم لكن بمجرد الوصول ممكن ان يكون محركا هذا الوجود وممكن ان يكون هذه الحرمه جيراني فهذا نوع من الواقع لكن تجيز غرض نفس الجهل من هذا النوع من النوع الذي يترتب على نفس الجهل في وجود الله وجود جعل لما حتى يكون مجزان في خير واضح او يكون معذب في اصابة الباطنة فهذا النوع الثاني ثمن علاقة بالمكلف يعني الى المكلف هذا غرض يرتب على جعل المرض سبحان الله يعني اصبح المبالغ فيه ايه غرض المبالغ هاي غرض المولى جعل التحريف يعني هما غرضه زجر بمجرد قلنا هذا الغرض ليتحقق هل غرض المولى هذا كل ما يلا هو الجعل هذا الغرض أن هذا الغرض يصل إلى حالة فعلية ركة متى لا يصل إلى لما يصحهم هذا الغرض يتحول إلى الإنسان يمكن يكون محركا ويمكن أن يكون زاجرا فهذا الغرض إلى مرحلة إيجان إن فالتحريك وكان زجر الوصول للتكليف المكلف أما تحول هذا الغرض إلى الفعلية لكن هناك معنى عبودية نمر الجاعد سببا علة للجعية فالتبين السبب من وجهة نظر هذا الغرض اما كيف يتحقق كل هذا الغرض لهذه الطريقه انه بين المكلف بعد المرور بتصير ممكن محركا وممكن يكون ذاتي. وهذا الانكاح يتحول في ان لم يكن هناك ما من الطاعه في المكان. فهذا الغرض المرتب على الجعل. هل هو مسألة متفرقة؟ نفس حكم متفرقة. حكم متفرقة. أما هذا الغرض فعلى الجعل. مباشرة مجرا على الجعل. وكذلك التمجيد والتعزير مترتب على نفس الجعل. هذا النوع الثالث. نأتي إلى النوع الثالث. وهذا بيت القصيد هذا الثالث. فالغرض هو مترتب على الجعل. فهذا الغرض يعود الى المكلف. الاول يقول الغرض والمصالح والمفاسد تعود الى المكلف. هذا الغرض كذلك يعود الى المكلف. لكن مترتب على الجعل مو على مجرد الجعل. بل الجعل بعد التبعية المكلفية. جلد بعيد. فالأخذ بفضل. والفرق بين هذا الثالث والاول. في الاول قلنا الغرض في العمل بقطع النظر عن الحكم. المصلحه في الصلاه والحج والجهاد وما شابه ذلك بقطع النظر عن الحكم. الحكم له دور المحركين والزاجرين هكذا ما قلنا. اما هنا التبعيه العمليه اما بقطع النظر عن هذا يكون نفس العمل اللي اتبع الحكم العمل ما الى مصلحه. عمل انه تبعيه للجعل مثل هاي المصلحه مثلا سليه او الاماره بالامارات كما قلنا في الدرس السابق. بجرد جعل الحجيه هذا الغرض الغرض التسليمي يتحقق. ذا يتحقق متى؟ عندما يدفع المكلف هذه الأمر يصير دليلا على المكلف. التبعية العملية يعني هذا العمل بما أنه تبعية للأمارة فيه مصلحة. المصلحة فيه التسهيل على المكلف لأن تحصيل العلم شقة. فجعل حتى يأخذ المكلف بهذا الحكم وفي الحجية يأخذ يعني جنود يعني يعمل. لكن العام بقطع النظر عن جعل الحجيه ما الى اي شيء ما عنده لا مصلحه ولا مفسده. لكن بما انه تبعيه للاماره بصير مصلحه مصلحه تسليميه. فخطا السيد الشريف نجا من غير لانه فكر انه جعل والمصلحه المرتبه على الجعل مثل ترتب الغرض الثاني على الجعل. لا مو بمجرد الجعل ما يترتب المصلحه. التبعية المكلف لهذا الجعل الى مصلحة. فصارت هذه المصلحة متركب تابع للجعل. فلذلك نحن نصور هاي الكلام اللي ذكره السنتوري رحمة الله عليه تصوير لا شيء فيه تبع المصلحة في الاصلاحية. يعني فقط سيد الشهيد فكر انه مجرد الجعل يكون مناطا للمصلحة. بمجرد الجعل المصلحة تترتب بعد من طرف اخر في تحقق هذه المصلحة حتى تفكر. فلذلك مثل بهذا المثال ان المولى يرى مصلحة في جعله بعد مهم انه المكلف يعمل او مو يعمل. طرف اخر مثل مجرد الجعل كاف لترتب المصلحة. هكذا فكر. ولذلك قال نحن لا نتصور هذا النوع من المصلحة. لكن نحن نقول هذا كان مو من السيد الفوئي. هذا من الكلام المحقق الاصفهاني والبقية كذلك لما يقولون جعل مو مجرد الجعل كافي لتحققه بل تبعية المكلف لهذا الجعل فيه مصلحة مثل مصلحة التسليمية في الامارات والاصول. فلذلك هذه المصلحة في طول الجعل ونحن نؤيد سيد خوتي ولا نؤيد سيد شيء. المكلف هل لا وجود المكلف؟ شخص يقول لك هذا بعث آخر. مصلحة في شيء ثاني في نفس الجع، جعل الوجود أو جعل الحجية. هلا جعل الحكم ماثل طبقا للأمارة، هلا أحدث أكثر. الأمارة حجة لماذا؟ شو مصلحتها؟ مصلحة جعل الحجية للأمارة أو مصلحة جعل الحكم الماثل طبقا للأمارة، شو مصلحة؟ بالتسهيل على الكلفين، لأن الكلف إذا أراد أن يعمل بعلم تحليل العلم شبه مستحيل في هذه الأيام في عصورنا المتأخرة. تحصيل العلم بالحكم الشرعي شبه مستحيل، لذلك جعل الحجية لأمارة تسهيلة على المكلفين. هاي المصلحة، المصلحة ترتب على نفس جعل. هل هاي جعل الحجية أو جعل الحكم المماثل؟ فالنجوم اللي هو جعل حكم المماثل لخبر الثلاث نشأ منه. هاي المصلحة، مصلحة التسهيل على المكلفين، مو مصلحة في بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ذكره وصول الاستاذ من ان الثناء بين الحرمه والجن مثلا ليس بين اعتبارهما بين مبدئهما من ناحيه. ثم نتحدث عن جذع شبه التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، وصول فوق الزاد أن التضاد بين الأحكام التكليفية فقط في مرحلتين، مرحلة الميلاد ومرحلة الإبتعال. أما في مرحلة الاعتبار لا تضاد بين الأحكام التكليفية، فلذلك قال الحكم الظاهري لا يضاد بالحكم الوضعي لا في مرحلة الملاك والمبادئ ولا في مرحلة الانتساب. وشرحنا التفصيل كان السيد القوة رحمة الله عليه، وذكرنا رد السيد تهيج أنه هذا الهامي قلب السيد الثوري انه التضاد بين الحكم الواقعي الظاهري من ناحيه الميلاد، لان الميلاد الحكم الواقعي في متعلق الحكم والميلاد الحكم الظاهري في الجاع، فما فوائد الميلادان في شيء واحد حتى يحصل التضاد. كل شيء قال نحن لا يمكن ان نتصور الميلاد في جعل المصلحة في جعل، لو تصورنا ان مولا من المال العرفية يرى المصلحة في جعل فعلى اساس يكافئه شخص على جعله، فبمجرد ان جعل هذه المصلحة تترتب بعد لا يهتم بأن هذا الفعل يصدر من المكلف أو لا، فهذا الجعل يفرض محتواه. ولذلك العرش لا يحكم بوجوب الفعل مثل هذا الجعل. هذا كان رد السيد الشهيد، ذكرنا الغرض على ثلاثة أقسام. بعض المبحث النظر على الحكم سابق للفعل المكلف سواء كان مصلحة أو مفسدة، ودور الحكم فقط دور التحريف والزج، تحريف تحسين هذه المصلحة من قبل المكلف، والزج لتجنيب المكلف عن المفسد. والنوع الثاني الغرض المترتب على الجعل فقط، وهذا على قسمين. قسم يترتب على الجعل مثل التحريم في الوجود والزجر في النهي، وهذا القرش متقوم بالوصول، لا بد ان هذا الجعل يصل الى المكلف، فهذا الجعل يتصف بامكان التحريم. فاذا لم تكن هناك مانع في نفس المكلف، هذا الامكان يتحول الى الجاهل، وبالفعل هذا الجاهل يحركه او يلجئه. والقسم الاخر الغرض المتركز على نفسه جعل التنجيد والتعزير، جعل يكبر من المولى ليكون منجزا للحكم الواقعي في صورة الإصابة مع الواقع. وأحيانا الجعل يكبر لأجل يكون عذرا للمكلف بالنسبة للحكم الواقع. هذا هو الغرض المترتب على الجعل. والغرض الثالث يترتب على الجعل، لكن هذا الغرض عائد الى المكلف ولا يترتب على نفس الجعل مباشرة، بل يترتب على تبعية المكلف لهذا الجعل. المكلف لما يتبع عمليا لهذا الجعل تترتب هذه المصلحة. فهذه هي الأقسام الثلاثة للغرض، وتحديدا الغرض الأول عائد إلى المكلف والغرض الثالث عائد إلى المكلف. الآن نأتي ونبني الفرق بين الحكم الواقع والظاهر من خلال هذه الأغراض الثلاثة. الغرض الثاني اللي هو يترتب على الجعل من قبيل التحريف والزجر او التنجيد او التعزير، فرق بين الحكم الواقع والظاهر من هذه الناحيه، ان الحكم الواقع يجعل جعل الوجود او جعل الحرمه بغرض التحريف او الزجر، تحريك المكلف نحو الفعل وزجر المكلف عن الفعل. هذا في الاحكام الواقعيه. اما في الحكم الظاهري الغرض المترتب على الجعل هو التنجيد والتعزير، مثل وجوب الاحتياط لما يجعل من قبل الشارع جعل. واما الفرق الثاني من ناحية الغرض المترتب على نفس الجعل في الحكم الواقع التحريم أو الزجر، في الحكم الظاهر التنجيز أو التعزير. فعلى هذا الأساس لما ذكرنا هذين الفرقين من الحكم الواقع والظاهر بينهم، مثل ما قال السيد رحمة الله عليه أن الملاعب في الحكم الواقعي في فعل المكلف والجعل والتكليف على طول الملاعب، لكن في الحكم الظاهري الملاعب على طول الجعل. فان قلنا الملاعب والمصلحة في تبعية المكلف للجعل، فلذلك ليس هناك مورد واحد حتى يجتمع المناكان في هذا المورد الواحد ويحصل التضاد بين الحكم الواقع والظاهر. وقطع بنظرنا تلا السيد الشهيد بهذا الخطا، هو فكر انه الملاك يترتب على نفس الجعل بقطع النظر عن علاقه الجعل بالمكلف، لكن احنا نتصور أن مجرد الجعل بقطع النظر عن علاقته بالمكلف ليس مقصود القائلين بأن المصلحة تترتب على الجعل، بل المصلحة تترتب على تبعية مكلف الجعل ولو الفعل، وقد النظر عن هذا الجعل ليس فيه الملاعب في الأحكام الظاهرية. لذلك بنظر من كلام السيد الفوئي لا إشكال فيه، وهذا الكلام أساسا كما قلت من المحققين الصحابيين. الآن نقرأ عبارة الكتاب ومنها ما ذكره السيد الإسلام من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، ذا مصلحة وذا مفسدة، هذا من ناحية مبدأ. ومن ناحية أخرى بين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى، لأن كل منهما من الوجود والحرمة يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر، أن العقل يحكم بلزوم الترك امتثالا للحرمة ويحكم بلزوم الفعل امتثالا للوجود، فلذلك لا يمكن اجتماع هذين الحكمين في عمل واحد، ولذلك عمل واحد لا يمكن ان يكون واجبا وحرام، ومن كل منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الاخر. فاذا كانت الحرمه واقعيه والوجود ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ، لاننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جانبه لا في المتعلق المشترك بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقع. ومن ناحية لا تنافي بين الحكم الواقع والظاهري في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة، إن هاي عدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقع في مقام الامتثال مبني على نقطتين. النقطة الأولى الحكم الظاهري في طول الحكم الواقع، لأن الحكم الظاهر يجعل في حالة الشك والجهل في الحكم الواقع. والنقطة الثانية العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الواصل إلى المكلف، فالآن إما الحكم الواقعي وصل إلى المكلف فحينئذ كما قلنا الحكم الظاهر في طول الحكم الواقع، يعني في حالة الشك، الشك هنا يرتفع لمدة شهر، فلذا ينفي الحكم الظاهري، فعاد فقط أحكم بلزوم إمتثال الحكم الواقعي. وأما إذا ما وصل الحكم الواقعي إلى المكلف، المكلف شلون يكون الجاهل بنيت الحكم الواقعي؟ فهنا العقل بعد ما يحكم بلزوم إمتثال الحكم الواقعي، لأنه هو واصل، فالعقل يحكم بلزوم إمتثال الحكم الواقعي، فالآن الحكم الواقعي إلى المكلف هو الحكم الظاهري. وحكم الظاهر هو متحقق وهو الجاهل بالشك، فلذلك في مقام الإمتثال لا تنافي بين الحكمين. ولا تنافي بينها في متطلبات مقام الإمتثال، فإن الحرمة الواقعية غير الأصل، فلا يقوم جاعل الحكم الظاهر في موضوعها، فلا تكف على ذلك. ونسى الله عني فإن استقرار حكم الإمتثال فرع الأصول والفلس. أما رد في الشيء ولا من الرسائل أن يمكن أن يجعل الملا جنوبا أو غرما لمن في نفس الموجة الأمة، لو حتى ان المولى احسب بان من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعله بدون ان يكون السلم بوجود هذا الفعل اطلاقا، ما دام يسلم بوجود الفعل من السلم، هذا معناه انه اضراب الحكم المحتوى، يعني الحكم يطلق من المولى لي ان يتبعه المسلم، هاي التعبير المطلوب انه شنو مجرد سجود الحق حتى حصل على احدهم، من يكون مسلم بوجود الفعل اطلاقا، وانما جمعه الى الجانب دون مصحف نفسه، فاذا كان ينتظر مدافعه على نفسه لا يكون نفسه، ولكن بعد ذلك يقع الفعل لا يقع، يقول لو اتفق ذلك تحتا فاعرض مثل هذا الجانب، فلا يكون حقك بوجود انسانه باعتراض ان الكلام صحيح، يعني العقل يحكم بدون اتفاق حكم يقصد الله من هذا الحكم، بعيد بكل ذلك، من جبل الجعل ولا لم يكن ربه استدامته. لذلك لا عن الوجود الثاني، فترى ان الاحكام الظاهريه عشان من مبادئ نفس الجعل، يعني تسليم الاحكام الظاهريه من حقيقه الحكم، ومن اجل يعني اجل عن ربه الوجود، فترى ان ربه على عقيده الحكم، حقيقه الحكم، الحكم ينظر من المولى حتى يتبعه في الكنس. ومدام لايت تعيق مدلل فلذلك العقد الغاز لايتم بزوم الفعل مثل هذا. والليال نقول في إصدار المصلح نفس الجعل والغير لكنه في إصدار أن يحبه لا ينجح من مبادئ المتعبات بالفلوس هذا كلام ده حكم ذلك بنظر شيء ما نجح عن ميلاد الدين عن لعالم مش يعني مصلحة والنفس اللي في الملاد لأن نفس مصلحة والنفس اللي كانت لا بد من خلاص رجال جميلا في دليل الظاهر لا شراء من مبادئه لكن المحوم جاجيها في تعلق بالنصوص لما يبدو انتظر لكن لم يكن يبتسع عن ذلك لا لا يلزم سبيل من قبل الحديث الحكم وذلك الحديثون من الله الأحكام الظاهرية هي الصغار الأحكام الظاهرية وهذا يحتاج إلى